بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شفنا يعني بداية قصة سنين الحصار في الشعب، وشفنا بعض ملامحها. ملمح آخر من ملامح فترة الحصار والمقاطعة محاولات القتل الجماعية، يعني ما عادش فرد لوحده قادر ان هو يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يلجأوا لمحاولات القتل او الاغتيال الجماعية. فيحكي لنا عثمان بن عفان عن احدى هذه المحاولات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت الحرام ويده في يد ابي بكر، وكان يعني جالس عند الحجر ثلاثة من طغاة قريش: عقبة بن معيط وابو جهل بن هشام وامية بن خلف، شايفين النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة. فكان كل ما يعدي من قدامهم يبدأوا يلقحوا كلامهم ويهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويسخروا من حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن حال أبي بكر، يسخروا من حال المسلمين وهم محاصرين في الشعب. فيرى عثمان أثر ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقترب عثمان من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ويطوف معاهم بالكعبة، ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوسط بحيث يبقى هو اللي ناحية زعماء الكفر، يعني يبقى أبو بكر ثم النبي ثم عثمان وهم في الناحية في الصف الناحية دي. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وشبك أصابعه في أصابع عثمان وأبي بكر وطافوا سويا. فلما مروا بأبي جهل وصاحبيه مرة أخرى كرروا صيحاتهم وإساءاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكرروها ثالثة. وفي المرة الرابعة لما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم متجاهلهم، قرروا أنهم يتمادوا في الجهل، فقاموا ليفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فدفع عثمان أبو جهل فأوقعه أرضا، ودفع أبو بكر أمية بن خلف، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط، ثم انفرجوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لا تنتهون حتى يحل بكم عقاب الله، بئس القوم وأنتم لنبيكم، فما منهم من أحد إلا وأخذته الرعدة لما يعلمونه من صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ويتكرر الأمر مرة تانية، يتحلقون حول النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة ويدفعونه بينهم، يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا عن آلهتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم أنا الذي أقول ذلك. فأخذ أحدهم بمجمع رداء النبي صلى الله عليه وسلم يخنقه، فلمحه أبو بكر فجاء يجري يحول بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فوقعت الهيبة في قلوبهم فانصرفوا عنه. وتسمع فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، الطفلة الصغيرة، كانت لسه صغيرة، ما تسمع القوم عند الكعبة يتفقون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، تسمعهم يقولون: إذا مر محمد فليضرب كل واحد منا ضربة بسيفه. فتسمع فاطمة الكلام ده فتجري مرعوبة على أبيها تحكي له ما سمعت، فيهدئها النبي صلى الله عليه وسلم ويطمئنها. ويتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج إلى الكعبة ويدخل عليهم المسجد الحرام، فيرفعون رؤوسهم إليه، فإذا رأوه هابوه ونكسوا رؤوسهم، زي ما شفنا مرارا وتكرارا من أبي جهل، كلام مجعجعة فارغة. أصبح هم قريش كله منصب على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فشلت محاولات إقناع أبو طالب أن يسلمه لهم، فلجأوا لمحاولات الاغتيال الجماعي بحيث ان دمه يضيع بين القبائل. لكن قمم الاسلام ورجال الاسلام كانوا لهم بالمرصاد، ابو بكر وعمر وعثمان وغيرهم. توقفت الدعوة تماما في مكة في فترة الحصار والمقاطعة، لكن دعوة الله مين اللي يقدر يوقفها؟ ظلت الدعوة خارج مكة تشق طريقها في بلاد العرب وفي الحبشة. فنلاقي وفد من النصارى سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوه في مكة، فجلسوا إليه في المسجد الحرام وكلموه وسمعوا منه، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن. فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع واستجابوا لله وآمنوا به وبرسوله صلى الله عليه وسلم لما عرفوه مما كان يوصف لهم في كتابهم. 20 واحد دخلوا في الإسلام مرة واحدة في عز الحصار والمقاطعة، والناس يعني كانت بتدخل في الإسلام قبل كده فرادة. فالنهاردة يشوفوا 20 واحد بيدخلوا في الإسلام مرة واحدة قريش تشوف الموضوع ده، يعني غصت قريش بذلك، حتى ان ابو جهل يعترض الوفد ده ويوبخهم، يقول لهم خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من اهل دينكم لتاتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال لكم، ما نعلم ركبا احمق منكم. فقالوا سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه، لم نأل أنفسنا إلا خيرا. فتتنزل الآيات بخبرهم، يقول تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سبحان الله، تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في عز الأزمة، تثبيت يزيد المؤمنين إيمانا ويزيدهم يقينا إن المستقبل للإسلام. وغيرها من المواقف اللي حصلت من أناس يفدون إلى مكة للتجارة مثلا، فيقوم الإعلام المضلل بتشويه صورة الدعوة وصورة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم عشان ما يسمعوش أساسا، فتكون النتيجة على عكس مرادهم، فيسلموا ويرجعوا إلى أهلهم وقبائلهم وينشروا دعوة الإسلام خارج مكة، زي ما حصل مع الطفيل بن عمرو الدوسي وضماد الأزدي. نلاقي دايما مهما الإعلام حاول يضلل ويبني ويعلي أسوار تحجب الحقيقة عن الناس، نلاقي إن أول ما القرآن ينطق يهدم هذا البنيان، أول ما القرآن يلامس أوتار البشرية ويمس الفطرة الإنسانية السليمة، سرعان ما يتفاعل مع هذه القلوب ويصهر الشخصيات من جديد في بوتقة الإيمان، فيولد الإنسان من جديد. الطفيل الدوسي وضماد الأزدي كل واحد فيهم كان يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده فكرة مسبقة خاطئة عن الإسلام، فواحد سد ودانه بالقطن عشان ما يسمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم أساسا، خوفا من يعني أن يسحر، والتاني راح للنبي صلى الله عليه وسلم يرئيه ويعالجه من الجنون والسحر حسب ما سمع، فإذا بالقرآن يتلى وبالنبي صلى الله عليه وسلم ينطق بالحق، فيزيح كل هذا الركام ويلمس القلوب فتنتفض بالحياة دون رغبة في أي مصلحة شخصية. الطفيل وضماد محدش فيهم كان له مصلحة عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا القرآن لأول مرة فحملوا هم الدعوة على عاتقهم وانقلبوا دعاة في قومهم ونشروا الإسلام خارج مكة، ودول ناس يعني سمعوا القرآن مرة واحدة بس من النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالصحابة اللي كانوا عايشين مع النبي بيتربوا على إيديه وبيعيشوا القرآن يوميا. موقف آخر حصل مع أبو جهل في هذه الفترة، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يذله على الملأ، ولم تكن هذه المرة الأولى. يأتي رجل من خارج مكة ومعه إبل له، فيشتريها منه أبو جهل ويماطله في دفع الثمن، فيقف الرجل في وسط السوق وينادي في الناس، يا معشر قريش، من رجل يعينني على أبي الحكم بن هشام؟ فإني غريب وابن سبيل وقد غلبني على حقي. فأرادوا أن يهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا للرجل أتدري ذلك الرجل؟ يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب إليه فهو يعينك عليه. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما حدث معه، فقام معه النبي وذهب به إلى بيت أبي جهل، فطرق عليه الباب والناس بيتفرجوا عاوزين يشوفوا إيه اللي يحصل. يطرق النبي صلى الله عليه وسلم الباب فيقول أبو جهل من هذا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم محمد، فاخرج إليه. فخرج أبو جهل وقد امتقع لونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا للرجل أعطي هذا حقه، فقال أبو جهل نعم نعم لا تبرح حتى أعطيه الذي له، وأتى بالمال فدفعه إلى الرجل، فانصرف الرجل مرضيا ومر على ملأ قريش اللي نصحوه أنه يروح للنبي صلى الله عليه وسلم بنية السخرية، فقال لهم جزاكم الله خيرا فقد والله أخذ لي بحقي. بقى الناس بتعجبه يعني وبيضربوا كف بكف، فلما أتاهم أبو جهل قالوا ويلك مالك إيه اللي انت عملته ده؟ قال ويحكم والله ما إن سمعت صوته حتى ملئت رعبا، ثم خرجت إليه فإذا خلفه بعيرا ضخما ما رأيت مثل ضخامته ولا أنيابه، والله لو أبيت لأكلني. فاكرين لما قلنا لما حاول يقتل النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده ورجع مرعوب يجري ويقول لهم الحقوني الجمل هياكلني؟ يشاء الله سبحانه وتعالى أن الموقف يتكرر تاني على رؤوس الأشهاد. رسالة لطغاة مكة وتثبيت للمؤمنين الصابرين وهم يعانون أشد المعاناة من أبو جهل وكيده وحقده. وتخيل حجم الأثر المعنوي لهذا الحدث وغيره من الأحداث في قلوب الصف المؤمن، فكأنما الله سبحانه وتعالى يثبتهم ويمسح على قلوبهم بالحدث بعد الآخر. وقصاد ده عمال يحصل خلخلة في صفوف المشركين، ومواقفهم بدأت تختلف وتضطرب تجاه يعني قضية حصار المسلمين. كمان مش لازم يفوتنا أبدا موقف النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع لا يخضع إلا للقوة، لما يأتي هذا التاجر المستضعف فيساعده النبي صلى الله عليه وسلم فورا بموقف عملي فيه استعلاء الحق بالإيمان. الإيمان عمل، مش خطب عصماء وكلامه خلاص. زي ما قلنا الحصار استمر سنين طويلة، محدش عارف هينتهي إمتى وإمتى هتخلص السنين دي أو إزاي هتنتهي، والمسلمين صابرين، حدش منهم اشتكى ولو للحظة. ويأتي الموقف تلو الموقف والإشارة تلو الإشارة يثبت بها الله سبحانه وتعالى الصف المؤمن ويعلمهم موقف آخر وحدث ضخم يشهد فيه الجيل المؤمن الصابر المصابر من هو قائده النبي صلى الله عليه وسلم، من هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد الشرك وقادته من الشخصية العظيمة اللي بيحاربوها. ركانة شاب من أشد شباب قريش، بل يعني يقال إن هو أشد شباب قريش، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فدعاه إلى الإسلام، فقال ركانة لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفرأيت إن صرعتك، لو صرعتك وغلبتك أتعلم أن ما أقول حق، لو صرعتك وغلبتك تصدقني؟ وكان ركانة محدش بيقدر عليه من رجال قريش، فقال ركانة نعم فقوم حتى أصارعك. فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه فطرحه أرضا، وهو يعني لا يملك من نفسه شيئا، جابوا لمس أكتاف زي ما يقول. فذهل ركانة، قال عود يا محمد تاني، لا دي ما تتحسبش. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه فطرحه أرضا. لم يسلم ركانة في وقتها، أسلم بعدها بسنين طويلة بعد فتح مكة. لكن الشاهد إن ركانة كان واثق في نفسه جدا، لأنه عارف إن محدش من قريش قدر يغلبه قبل كده. فيصرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، حدث يصفع طغاة قريش، بيقول لهم إن صبر محمد وأصحابه مش عن ضعف، إنما هو صبر الرجال الأشداء الذين يواجهون الفكر بالفكر، وإن هدفهم الرئيسي هو هذه الدعوة وهذه الرسالة، مش الصراع على السلطان أو استعراض القوة. سنين الحصار والمقاطعة على ما فيها من محن وابتلاءات للمؤمنين ولبني هاشم عموما، لكنها أبرزت مجموعة من الملامح المهمة جدا. لاحظنا الحب العجيب من بني هاشم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يسلموا، الحب اللي يخليهم يعني يستحملوا الجوع والعطش والعري في سنين الحصار، ومحدش منهم يشتكي ولا يلوم النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بل أكدوا لطغاة قريش إن عندهم استعداد يضحوا بأرواحهم كلها قبل ما حد منهم يقدر يمس النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. وملمح تاني خطير جدا، وهو عظمة الصف المؤمن في التزامه بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ما شفناش تصرف طائش واحد من أي حد كان يعني أسهل شيء ممكن هو اغتيال أبو جهل مثلا اللي هو السبب في كل اللي حصل لهم ده، سهم طايش أو حد يعني يفجر الحصان بتاع أبو جهل، إنما تصرف زي ده كانت تبقى إيه نتيجته؟ هل الدعوة أو الرسالة هتستفيد أي شيء؟ كانت النتيجة هتبقى إنها تقوم يعني حرب قبلية داخل مكة لا يعلم مداها ومنتهاها إلا الله، وتضيع الدعوة في متاهات الحروب الجاهلية، والصورة اللي هتفضل في التاريخ هي إن المسلمين دول هم اللي خربوا البلد وولعوها. لسه المجتمع ما ظهرتش فيه يعني قيمة التمايز على أساس الكفر والإيمان، ما زالت القيم العليا في المجتمع قيم عصبية جاهلية. ملمح آخر خطير وهو إن سنين الحصار كانت مدرسة عظيمة في البناء والتربية. فنلاقي المسلمين اللي ما هاجروش إلى الحبشة بيتربوا على الصبر في سبيل الله، وتحمل آلام الجوع والخوف وضبط الأعصاب والضغط على النفوس والقلوب وضبط العواطف كي يعني لا تنفجر وتؤدي إلى تصرفات غير مسؤولة. أما المسلمين اللي هاجروا للحبشة فتعلموا الصبر في سبيل الله على آلام الغربة عن الأرض والأهل، وكانت أعظم آلامهم هي الغربة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقدان هذه الصحبة التي لا تعادلها كنوز الأرض، وتعلموا ممارسة شؤون الإدارة وتحمل المسؤولية بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمشاركة في صناعة القرار بالمناقشة والشورى. اتعلموا ازاي يتعاملوا مع العدو اللدود والصديق القريب، وازاي في وقت الأزمات تكون أولوياتهم قدامهم واضحة ومترتبة صح، وان النجاح في السياسة مش معناه بيع المبادئ. يعني سبحان الله، كل لحظة عاشها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت درس بيعدهم لريادة البشرية فيما بعد. نقطة تانية مهمة جدا، وهي ان شخصيات كتيرة في صفوف المشركين تأثرت بعظمة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه التي ظهرت في هذه الفترة العصيبة. لكن سيطرة الملأ وسطوة كبراء قريش كانت تحول دون إبراز هذا الحب وهذا التأثر، وده اللي هنشوفه يعني في ختام فترة الحصار وإزاي نقضت صحيفة المقاطعة. وحتى نلتقي، لا تنسونا من صالح دعائكم: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.